هنا القاهرة. أهلا بنسائم حكي من صفو يرويه بشوق رمضان، ببشائر فضل من عفو نستمع ونرجو الغفران، في حضرة رمضان. جيهان طلعت، دكتور هشام محفوظ. في حضرة رمضان كتبه للإذاعة دكتور هشام محفوظ. الهندسة الإذاعية محمود إبراهيم. في حضرة رمضان إخراج دعاء حسني. في حضرة رمضان نلتقي اليوم في الحلقة 18، حلقة نفتح فيها بابا من أعمق أبواب الروح، بابا لا يطرق إلا بالصدق والوفاء، هو باب الصداقة. يا شهر الحكمة، يا ضيف القلوب كل عام، حدثني عن الصداقة. لماذا تبدو الصداقة اليوم أندر من الذهب، ثمينة كالوقت وأثمن من الوقت؟ رمضان حينما يتحدث عن هذا الموضوع المهم عليه أن يعلن سعادته بصداقتكم. الصداقة عزيزتي ليست كلمة تقال، ولا صورة تعلق، ولا مصلحة تدار. الصداقة فطرة، سكن للروح حين تتعب من افتقاد صحبة الخير. الإنسان إذن لا يستطيع العيش بمفرده، وكأن الصديق روح تسكن الجسد. عبد الله بن مقفع في تراثنا العربي رفع شأن الصداقة، وكأن لسان حاله يقول: الصديق المخلص كالروح بالنسبة للجسد. وهذا لم يكن غريبا، فالصحبة في الإسلام بل في كل الأديان بلغت قمة الشرف، حتى صار لقب الصحابي من أشرف الألقاب. وأتذكر أن القرآن خلد أعظم صداقة في التاريخ بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه. هي صحبة التقت على الخير في الدنيا والآخرة فاستحقت الخلود، خلدها القرآن في آيات تتلى إلى يوم القيامة. عزيزي رمضان، نعم، وهل تعيب الصداقة المصالح؟ كثيرون يظنون أن الصداقة لا تصح إلا إذا خلت من كل منفعة. الصداقة بصدق لا تعيبها المصالح، شريطة أن تكون عابرة بناءة نافعة لا تضر الآخرين. المصالح قد تهدم الصداقة إذا كانت هي الغاية فقط. المؤشر الحقيقي للصداقة التضحية، لهذا قالوا: الصديق يظهر وقت الضيق.